حياك الله يا اخي، حياك الله ابو عمر. الله يسلمك حبيبي. انا جريت عمليه قلب وجلست يعني في المستشفى تقريبا 24 يوم ما بين يعني ارهاق وتعب، وصرت ما اقدر اتحرك من السرير، ولا فاتتني بعض الصلوات خلال 24 يوم هذه، فاتتني بعض الصلوات. كيف اقضيها يا شيخ حفظك الله؟ بالترتيب مرتبه ورا بعض، مرتبة ورا بعض بالنية، هذا مثلا صلاة كذا، هذه صلاة ظهر يوم كذا، عصر يوم كذا، وهكذا ترتبها وتقضيها. هل اجمع مع صلوات، يعني اصلي الظهر مثلا بكره، اصلي الظهر وانوي الظهر اللي قد فاتني؟ اذا ما استطعت انك تصليها ورا بعض ولازم تاخذ فاصل بين صلاة والثانية ممكن تفعل هذا، واذا استطعت انك تصليها ورا بعض صليها ورا بعض، وإذا استطعت تصلي مجموعة بعدين ترتاح، بعدين تصلي مجموعة ثانية من الصلوات ترتاح، افعل ذلك.